الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد. الحديث الثامن، قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، والآمر هو الله عز وجل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي أن يجاهد الكفار، الناس هم الكفار الغير المسلمين. قال: أمرت أن أقاتل الناس، يجاهدهم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهاتين الشهادتين مرتبطتين بعضها ببعض، فلا يقبل شهادة لا إله إلا الله إلا وأن يشهد معها أن محمد رسول الله. فلو أن شخص يشهد فقط أن لا إله إلا الله لا يقبل منه حتى يشهد أن محمد رسول الله. ويقيم الصلاة، فإذا امتنع الإنسان عن الصلاة فإنه يقتل، يستتاب وإلا قتل. وإذا امتنع الطائفة، مجموعة من الناس بالقوة، عن أداء الصلاة فإن الحاكم يقاتلهم ولو قتلوا حتى يؤدوا الصلوات الخمس. ويؤتوا الزكاة، فإذا امتنع الطائفة من الناس عن أداء الزكاة فإن الحاكم يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، ووقع كذلك خلاف في بقية أركان الإسلام في الصوم والحج، هل يقتلوا أو لا، خلاف بين أهل العلم. فإذا فعلوا ذلك، الأشياء المذكورة، أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، أي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسفك دماء هؤلاء. العصمة هي امتناع الشيء أو منع الشيء، منع الشيء عصمه. فإذا فعلوا ذلك، تلك الأشياء، من عصموا مني دماءهم وأموالهم، فلا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، لا يغنم أموالهم، لا يسلبهم أموالهم، إلا بحق الإسلام، أي إلا بموجب يحق الحاكم من خلاله أن يسفك دم هؤلاء، كأن يقتل المسلم شخص مسلم آخر فيقتل به، أو يزني المحصن فيرجم، أو يرتد عن الإسلام فيقتل، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظاهرهم، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقبل من الناس إذا أظهروا الإسلام، تقبل منهم ظاهرهم ولو أظهروا الإسلام نفاقا. وحسابهم على الله تعالى، أي أن الله زل يوم القيامة يحاسبهم على ما أظهروا من الشهادتين ومن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك. فإن كانوا صادقين أنها لله عز وجل أدخلهم الله عز وجل الجنة، وإن كانوا كاذبين فهم سيؤول أمرهم إلى جهنم، فهم كفار وسيدخلون جهنم. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.